أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم صلاة من يشق عليه إزالة النجاسة؟ أحسن الله عليكم. من كان عليه نجاسة الواجب يزيله، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. اختلفوا هل هو شرط للوجوب أو شرط للصحة، لكن يجب إزالة النجاسة مع الذكر دون النسيان على الصحيح. فإن كان المريض لصقت بنجاسة أو عليه نجاسة ولا يمكن أن تزول النجاسة، يجتهد في تخفيفها إن أمكن. ما أمكن فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم أن فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويصلي الإنسان على حسب حاله، لأن غاية الأمر يكون شرط والشروط بحسب العلم والقدرة. إذا عليه أن يؤدي الشرط بحسب قدرة، فإذا كان لا يقدر لا شيء عليه. ولهذا لو حضرت الصلاة ولم يعلم وجه القبلة يجتهد ويصلي، ما عنده أي علامات ولا دلالات يصلي إلى أي جهة. كذلك في بعض الشروط الأخرى التي يعني لو مثلا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء، في هذه الحالة عليه يسقط عنه. هكذا الشرط الذي لا يستطاع يسقط، فإن كان له بدن تقي بدن، ما كان له بدن فالحمد لله، فيصلي بحسب حالته واستطاعته ولا إعادة عليه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز شراء شقة أو منزل فيلا في مخطط لم يبنى بعد؟ نعم. وقبل ذلك أيضا أقول: إذا كان حتى في باب الصلاة في التابع للسؤال الذي قبله تسقط أركان يعني ولا بدل، يعني تسقط أركان من قول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذا استطاع يصلي وجب عليه، إذا لا يصلي قائما يصلي قاعدا، ما استطاع يصلي قاعدا يصلي على جنب مستلقي أو مستلقيا. فأيضا غيره من الشروط من باب أولى أنها تسقط في مثل هذه